إذا واحد يريد يدخل خليه يدخل ولا يسد الباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعنين. كان الكلام في أن المطلقة رجعية أن إذا مات أحدهما الزوج أو الزوجة يجوز للثاني تغسيل الميت منهما أو لا. قلنا سيد حكيم الفقهاء تمسك بدليل التنزيل ورفضه السيد العالم بأن هذا التنزيل لم يوجد في شيء من الروايات، واستلك سيد منحا آخر لإثبات الحكم وهو أنها زوجة حقيقة، تمسك برواية أنها تبين يعني تنقطع علقة الزوجية من حين انتهاء العدة. هذا رفضناه، قلنا بيننا لم تفسر بانقطاع العلقة بل فسرت بعدم انتهاء وجوب نفقة وانتهاء سكن بهذه الأمور، وليست فسرت بانقطاع العلقة الزوجية، فالاستدلال بالرواية غير واضح. وأما بل استدلاله الشريف بوجوب النفقة ووجوب السكن ووجوب التزين عليها له وكشف محاسنها له، بل ويجود له النظر إليها، هذا هو بكل مطلقا حتى بنظرة التلفظ أيضا، وهذه كلها بل دلائل وأحكام على أنها زوجية باقية على حالها. نبدأ مع سيد العظم رضوان الله عليه. قلنا كما قرر في محله إن الوجودات الاعتبارية بل هذه كل الحيثيات التي توخذ في مقام إيجاد الأمر الاعتباري تجري مجرى حيثيات تقييدية. معنى ذلك يكون حكم المجعول متقيدا بتلك الحيثيات، ولا يمكن أن يحدث أي تغيير أو تبدل في الأمر الجعلي بحيث يكون نفسه تغير. لا، إذا حدث أي نحو من تغييرين لابد نقول أن ذلك الأول انتهى وحل محله أمر اعتباري آخر. هذا بل ما قرر فيه. فعلى هذا الأساس الزوجية بين الزوجين أمر اعتباري، وهو إما يستمر على حاله، وإذا حدث تغير ما لابد أن نقول أنه ارتفعت الزوجية السابقة وحلت محله زوجية جديدة. أضرب لكم مثال، ما ذكرت هذا المثال في البحث، وهو إنسان يملك أمة ويجعل ملكية صداقا لزواجه منها، يجوز يقول أعتقتك وجعلت مهرك تزوجت وجعلت مهرك إتكك. الآن أول كان علاقة بينهما علاقة المالك والمملوك، انتهت تلك العلاقة وحلت محلها علاقة أخرى وهي علاقة الزوجية، فلا يمكن جمع بين علاقتين، لو هاي لو هاي. فعلى هذا الأساس بل الزوجي الزوجة حينما طلقت بل إما أن نقول زوجة زوجية باقية كما كانت كما يدعي سيدنا العظم، أو نقول ارتفعت بتمامها، لا نقول أنها تغيرت وتبدلت وراح نصفها وجاء نصفها، هذا ما نقول، هذا غير معقول في الأحكام الاعتبارية. فإذا كان الأمر كذلك شارع المقدس جعل التطليق قسيما للبقاء الزوجية، قال إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، تصريح هو تطليق، وكما قال النبي العظم لأزواجه لما تعذى منهن قال طالينا أمتعكن وأصرحكن سراحا جميلة، يعني أطلقكن. فالتطليق قسيم هنا لبقاء الزوجية، فإذا فلا يجتمع، وأنت تقول التطليق حدث هذا وزوجية باقية إلى ما بعد العدة، هذا غير واضح. وأما على الاستدلال هذا بأنه نفقتها عليه يجوز له أن ينظر إليها وإلى محاسنها، وهذا ليس شاهدا على ذلك، لأنه نفقة الأولاد والعقارب والعمودين على الإنسان، وليس معمشه من العبودين زوجة ولا زوج له والجماعة. وكذلك بني على مرعى المخطوبة التي يريد يخطبها الإنسان على أن ينظر إلى محاسنها كما ورد في الرواية، بل أنه يكون ترقق له ثيابها. وقلنا الترقيق هذا ليس كما فهم بعض الفقهاء وهو أنه تلبس شفافات حتى ينظر إلى جسدها، لا، بل ترقيق يعني تلبس ملابس التي هذا تكون لاصقة بالبدن، يظهر تظهر هندسة الجسد للرأي، لا يكون لباس ملابس عربية فضفاضة التي لا يميز من الإنسان هذا هندسة الجسد تماما، أنها هذه حوجة عزية هندستها جميلة أو غير جميلة لا يتمكن، وتكشف وجهها وشعرها أيضا، هكذا ورد في الروايات، فهذا مع أنها ليست بزوجتين، فليس هذا من لوازم الزوجية حتى يثبت سيدنا العظمة هذه الأحكام. ومضافا إلى أن سيدنا العظم يلتزم بأن الموضوع علة أو يجري مجرى علة للأحكام، فإن قلنا أن الزوجية باقية فلا بد أن تثبت جميع الأحكام، من جملتها هي تنظر إلى عورته وتلعب بعورته، هذا زوجة، هل يسمح سيد العظم للمطلقة أن تفعل بزوجها أي شكل؟ فإذن انتفاء هذه الأحكام دليل على عدم بقاء برهان إني، يعني انتفاء لعلة، انتفاء المعلول دليل على انتفاء لعلة، بل هو جعل علة، ولكنه أنكرنا الإلية، إلية الموضوع للأحكام، بل فهذا هذا الإشكال يكون إشكالا جدليا على سيدنا العظم، فما أفاده مع سيد العظم غير واضح. وأما ما أفاد حكيم الفقهاء وهو مسألة التنزيل، قلنا أول تنزيل إذا ثبت بالإجماع آمنا، أفرض لعل عند السيد ثبت بالإجماع هذا التنزيل، فقد ولكن نناقشه أنه قد قرر في الأصول التنزيل فيها ثلاثة احتمالات، الإجمال يعني لا ندري جميع أحكام تثبت أو بعض الأحكام، يقول ما دام إجمال فتثبت الأحكام المتيقنة فقط، يعني ما ندري يعني قسم من أحكام المنزل عليه يثبت للمنزل بدون مع الإجمال، فصورة الإجمال يؤخذ قدر المتيقن. واحتمال ثاني أنه أبرز وأشهر الأحكام، الاحتمال الثالث جميع الأحكام، ما يريد يثبت حكيم الفقهاء لا يثبت إلا إذا ثبت احتمال الثالث موجود لله، وأول كلام عن جميع الأحكام لعل عشر أحكام لعل إجمال، لما لم يثبت جميع الأحكام لا يتمكن حكيم الفقهاء من إثبات المدعى وهو وجواد وتكسير، لأن هذا من جملة الأحكام هذا. وأما أما دليل آخر لحكيم الفقهاء يقول ورد إطلاق الزوجة على الزوج على المطلقة والزوج في الرواية، كان رواية ثالثة ورواية رابعة من باب 21 من أبواب العدد، حيث أطلق نفس الزوج على زوج المطلق، وكذلك بل على غيرها في غيرها من الروايات، هذا ما نتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله.